الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش وإياكم في هذه الخطبة مع آيتين كريمتين فيهما من التوجيه الإلهي الرباني لهذه الأمة، فيهما توجيه يترتب عليه خير كثير ويترتب على الإخلال به فساد عريض. آيتان في سورة العفة والستر، آيتان في سورة العفة والستر، إنهما قوله جل في علاه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أظن أن الموضوع قد بان وظهر، إنه موضوع من أعظم المواضع، من أعظم المواضيع، موضوع غض البصر. نعم، إنه موضوع غض البصر، هذه الآفة التي ابتلي بها كثير من الناس، المؤمن وغير المؤمن، الصالح والطالح، الصغير والكبير، الذكر والأنثى. هاتان الآيتان مضمونهما كما قلت هو غض البصر. فلماذا غض البصر؟ وما هي أهمية غض البصر؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره تحت هذه الآية، باش تعرف قيمتاش الموضوع اللي تنتكلموا فيه، احنا محتاجين ليه كلنا، كاين شي واحد اللي مميز عن الآخر، وخاصة في هذا الزمان. إذا كان الواحد منا قد يفتتن ببعض الفتن بين الفينة والأخرى، فإن فتنة النظر الآن، فتنة النظر الآن يتعرض لها المرء في كل آن وفي كل لحظة، يتعرض لها الواحد منا في كل آن وفي كل لحظة. ألا ترون معي رحمني الله وإياكم أننا صرنا لا نستغني عن هذه الهواتف، عن هذه الهواتف التي فيها من البلاء والشر المستطير ما الله به عليم. حتى الناس الذي يستخدمونه في مصالحهم، تيجي الإنسان يصبراش على غض البصر. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: النظر هو الباب الأكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس إليه. فين تزعزع القلب وتيكون الأعصاب من هذه من العينين. النظر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه. وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه. هذا كلام العلماء الربانيين أصحاب البصائر. قال لك هذا النظر وعر وعر وعر بزاف، ها؟ قال لك سهامه تنفذ إلى القلب. قال لك وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته. شحال الناس كانوا رؤوس فصاروا أذنابا. تلقى الإنسان واحد النشاط، واحد الحيوية في عمله، فهمته مع وليدته، ما بين عشية وضحاها كل شيء جيت يضرب في الصفر. فلان اللي كان في خدمته مزيان وكان كذا، ما سببه؟ تجد أن السبب والعطب من هذه الجهة وهي إطلاق البصر، أنه ما غض بصره عما حرم الله، بل أطلق بصره في المحرمات، فيأتي العطب من هذه الجهة. وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه. هذا كلام القرطبي رحمه الله. وغض البصر واجب، تقول رحمه الله، وغض البصر واجب عن المحرمات. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: النظر هذه ملخص تعال شي اللي قلنا، النظر ذريعة إلى فساد القلوب. النظر يعني المحرمات، النظر ذريعة إلى فساد القلوب. بهذا الاعتبار وجب علينا معاشر المسلمين والمسلمات أن نتفيأ في ظلال هذه الآية. نشوف هذه الآية أش الله تبارك وتعالى بمنا، لماذا جاء هذا الأمر الرباني؟ قل للمؤمنين. قلنا هذه جوج الآيات جاءت في سورة العفة، في سورة الطهارة، في سورة الستر، وهي سورة النور، وقبلها جاءت مجموعة من الأحكام، بيّنت أحكام الزنا، وبيّنت أحكام القذف، ونهت عن اتباع خطوات الشيطان، ونهت عن عدم دخول البيوت إلا بالاستئذان. ثم بعد ذلك يأتي الأمر الإلهي: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل يا محمد. وأنا أتأمل هذه الآية، لماذا لم يأتي الأمر الرباني لأول وهلة: يا أيها الذين آمنوا غضوا من أبصاركم؟ يمكن يجي السياق على هذه الصيغة، نداء من الله لنا كما هو في كثير من الآيات، فلماذا جاءت هذه اللفظة قل؟ الذي يظهر والعلم عند الله، حتى يكون هناك تواص فيما بين الناس في كل آن ولحظة على آش أن يغضوا من أبصارهم، لأن العطب يقع من هذه الجهة. خصنا كل مرة نتواصل فيما بيننا، الأب يوصي أبناءه، الأبناء يوصون أبناء آباءهم، الرجل يوصي زوجته، الزوجة توصي زوجها. بماذا؟ قل. إذن هذا قل يعني محتاجين احنا نفعلوا هذا التوجيه الإلهي الرباني، مش نعسو ولا نشوفوا بعضياتنا. أحيانا الإنسان تيولي يرسل مقاطع اللي مخلة بالحياة، اللي هي تتهدم الدين من أصله، اللي هي تضرب أساس الإيمان، عندك صحاب بان الايمان بيمشي ويجي لك بيمشي بدقه، لا لا لا راه بشويه، لان كما قلت هذه كلها سهام، سهام كل مره تضرب القلب فاش في مكان مؤدهاش الى ان يموت والعياذ بالله، وتولي تقول واش هذا هو فلان اللي كان، ايه هو هذا. وما اكثر السقوط، نسال الله تبارك وتعالى ان يرحم ضعفنا، نساله جل في علاه ان يجبر كسرنا ويرحم ضعفنا. حتى شي واحد ما فلت من هذه المصيبه، هذه آفه آفه آفه. اذا فوجب التواصي فيما بيننا كل مره، كل مره اي مجمع قاعدين فيه ما نكرهوش، اش نتذاكروا اش مساله غض البصر، ما لنا فيها وما علينا وما هي آفاتها وما هي الأسباب، كيف الإنسان اش يمكن يغض البصر تاعو. إذا قل، قل يا محمد، ووجب علينا كذلك أن نقول نحن أيضا فيما بيننا. والسؤال هنا يأتي، لماذا أنا أمر بغض البصر؟ لماذا أنا أمر بغض البصر؟ أنا ما بغيتش كاع، معلاش علاش لماذا أغض بصري؟ لماذا أغض بصري؟ منطقي، سؤال منطقي، علاش بغيت نغض بصري؟ تغض بصرك يا عبد الله لأن الله هو الآمر لك، لأن الله هو الآمر لك. إنما كان قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن علاش بيتي تغض البصر تاعك؟ علاش بيتي ما تشوفش؟ لأن الآمر لك هو الله. من هو الله؟ إنه صاحب النعمة عليك، إنه صاحب هذا البصر الذي أعطاه لك وحرم الكثيرين. بتعرف علاش تغض البصر تاعك؟ لأن البصر تاع الله ماشي تاعك. فوجب عليك أن تشكره، لا أن تكفر هذه النعمة. يقول ربي جل في علاه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروه. هذه في سورة النعم، في سورة النحل، مما امتن الله به على عباده أن جعل لنا السمع والأبصار. هذه الأبصار هي آش، هي نعمة من الله، هي تاعت رب العالمين، ما تاعتكش انت. إذا لا تتصرف فيها بحسب هواك، دير اللي بغيتي إياك. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون. وهو الذي أنشأكم، الآية الثالثة، وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. شوف شوف شوف، قليل قليل قليل اللي تيشكرهاش هذه النعمة وتنتبه لها. بتعرف علاش، علاش بتغض البصر لهذه الأمور؟ فالله هو الآمر لك، أمرني علاش؟ لأنه هو صاحب النعمة، وإذا لم تستغل هذه النعمة أو لم توجهها إلى ما يحب الله ربما قد تسلب منك عقابا. إذا انتبه انتبه انتبه. إذا قل، قل للمؤمنين، الخطاب هنا لفئة من الناس إذ هم المؤهلون لهذا الخطاب لا لعموم الناس. انتبه معي هنا، إذا أنت الآن تتحرك في قلبك شي حاجة ما نقدر ما نهضروش معك. إذا كان الإنسان مؤمن حق الإيمان أنت أش ارتقيتي، ارتقيتي لاش إلى مستوى هذا الخطاب الإلهي الرباني. ألا ترى أن الملك الآن، ملك البلاد، حينما يوجه خطابا إلى فئة معينة يكون في ذلك إيذان وإعلام على أن هذه الفئة لها مكانتها الخاصة. إذن هنا الخطاب من ملك الملوك لفئة معينة إذن إلا أنت تسمع هذه الآية وتدوزها الإيمان علامة استفهام نقص نقص. إذن كين النقص كين الخلل. إذا أنت تسمع هذه الآية وتتفاعل معها فقد ارتقيت إلى مستوى الخطاب الإلهي الرباني. إذا الله ما تيناديش هنا كل واحد لا لا لا لا. قل للمؤمنين أي لمن اتصفوا بصفة الإيمان. ويمكن أن يؤخذ من هذه العبارة على أن الذي يشكو من الزلل والزيغ في قضية ومسألة غض البصر فعليه من تقوية فعليه بتقوية إيمانه. تقوية الإيمان ها الله معك معك إيه تيشوف فيك كاين اليوم الآخر كاين ملائكة يكتبوا. إذا كل هذا الشيء داخل فاش في مسمى الإيمان. إذا قل للمؤمنين أمر من الله لنبيه بأن يبلغ هذه الرسالة فوجب علينا نحن أيضا تبليغها وجب علينا تبليغها فيما بيننا. أن يقول بعضنا لبعض قل للمؤمنين ماذا يا رسول الله ماذا يا الله ما الذي تريده منا. يغضوا من أبصارهم يغضوا علاش جات هذه يغضوا مجزومة اش اللي جزمها. هناك كلام محذوف قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم يغضوا من أبصارهم. فيغضوا من أبصارهم هو جواب أمر محذوف جواب أمر إلهي رباني جواب من أمر صادر من صاحب النعمة عليك اللي هو الله تبارك وتعالى. غضوا من أبصاركم أش قال الله تبارك وتعالى يغضوا. إحنا سؤال تاني اطرح لماذا لم يوجه الأمر بهذه الصيغة. ما نحتاج لأن الله وصفك بصفة الإيمان غضوا من أبصاركم غضوا مرهم بأن يغضوا من أبصارهم. الجواب شنو يغضوا من أبصارهم. إذن هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنا احنا باش نغضوا من البصر لأن قضية البصر صعيبة بزاف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إضافة إلى ما ذكرت من أن الآمر هو الله هو صاحب النعمة عليك بالك الخير باك تسعد ما باكش تمرد. شحال من الناس دابا الآن مضطربة نفسانيا نفسيا مضطربة وحل بها أو حل بهم من الأمراض والأسقام والأوجاع بسبب النظر. النظر له آفات تضطرب معه الخلايا تضطرب معه القلوب تضطرب معه النفوس تيولي الإنسان ما عايش حياته الطبيعية. المرأة ولا الرجل تيتفرج تيشوف العورات تيدير هكا في مرته ما بقيش تتكفيه المرأة كذلك نهار الأول مع الرجل شي بس ما كاين تطلق نظرها في المحرمات ما بقيش تقنع رجلها وقيس وقيس وقيس وتتم غادي. إنه الشتات الأمر نسأل الله السلام والعافية سبب هو هذا الأمر. ولذلك تقول مجاهد رحمه الله تعالى تبين لك خطورة هذا الأمر اللي هو إطلاق البصر وعدم غضه بأن المرأة إذا أقبلت جلس الشيطان على رأسها فزينها لمن ينظر وإذا أدبرت جلس الشيطان على عجوزها أي مؤخرتها فزينها لمن ينظر. وبعدين أنا تذكر المصيدة تتمة هذا الكلام ما ذكره الإمام المناوي أش تيقول ما يثق الشيطان إذا كانت المرأة بهذا المستوى الرجل هي تيشوف المرأة لأن هكذا ركب إذا ما اتقى الله وغض البصر وجر الجام بياكل العصا. هكذا ركب لأجل الامتحان ولأجل الاختبار. أش يقول المنوي؟ تيقول لك الشيطان: ما يثق الشيطان في صيده الأدخياء، ماشي الرعاع، انتبه معايا، ما يثق الشيطان في صيده الأدخياء بشيء من آلات الصيد وثوقه بمصيدة النساء. كلام جميل جدا. قال لك الشيطان تيصيد بنادم، ها اللي تيديه بالفلوس، ها اللي تيديه بالكذا بالوظيفة، ها اللي تيديه بكذا، ولكن قاعد شي عنده فيه الشك. هاد المصايد كلها عندها إلا مصيدة النساء، تيعرف بأنه إلى المرأة إلا فات الرجل تسلع أبو على المرأة وبالمرأة صبي، هذا الدير به اللي بيتي. ما يثق الشيطان في صيده الأدقية، الأدقية الأدقية دير على 600,000 خط حمر، لأن كنا داخلين فيها بشيء من آلات الصيد وثوقه بمصيدة النساء. ولذلك جاء التحذير النبوي: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها. الدنيا حلوة زينة زينة تعب الإنسان، وإن الله آش مستخلفكم. وعندك وعد لقيتها عندك المشكلة شنو؟ علاش الإنسان تيترفد؟ علاش الإنسان تيزيغ؟ وهو أنه حين يطلق العنان للبصر لا يستحضر رقابة الله ولا يستحضر عذاب الله. نجيب لك الآن أحسن مرأة ونحطك في أحسن فيلا، ونجيب لك أحسن المأكولات وأحسن الملبوسات ورفاهية من فوقك ومن تحتك، ونقول لك يا سيدي ملي تكمل مع هاد السيدة، ملي تكمل مع هادي مع هاد كذا، غادي اش واحد الفران تيتسناك، فران اش مقدي بالعافية، ملي تكمل معها وتلتد نعطيوك ليلة هنا في المال تاعك. هو هنا هل هناك عاقل، هل هناك عاقل يفضل قضاء هذه الشهوة ولا كذا مقابل أنه يدخل؟ ما كاينش. ولكن القضية فين قلنا كاينة؟ حينما الإنسان يغيب هذه الحقائق. إذا ما عليناش. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. اسمع: فاتقوا الدنيا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. تبان لك الرجل تبارك الله ما تزم الرجال ديالو هو رزانة وعقلا، تبان لك تقلب. إن العيون وصدق الشاعر حين قال: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. طيب شوية وكذا ها وضحكة وكذا، تيبان لك الرجل تيكون حازم ومقاد واحد شوية، تيبان لك إن العيون التي في طرفها حور لك السواد، قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. إذا القضية تريد أش حزم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلسائل أن يسأل: ما هي النصوص إذا تقرر أن الآمر هو الله، وأن هذا الأمر هو رحمة لنا، هذا الأمر الإلهي هو رحمة، الله ما بوقت تعذب، الله تبارك وتعالى يريد أن يرحمك، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، بمعنى أن إطلاق البصر لن يفيدك في شيء. إذا كان الإنسان يظن بأن البصر أو إطلاقه سيشبع من رغباته فهو مخطئ. أي حاجة درتها تتوصل لواحد المنتهى، تبع معايا الكلام، أي حاجة درتها الآن قد تصل إلى المنتهى. كلتي به تتأكل شي حاجة مزيانة، تتأكل واحد شوية تتوصل المنتهى، تكلمتي واحد شوية تتعيا تتسكت، شربتي، أي حاجة تتوصل المنتهى إلا البصر، إلا إطلاق البصر ما له حدود. وكل فترة ولا كل مرحلة تتلحك المرحلة، عرف بأن تتلحك عش إلى الهلاك المبين، إلى السقوط اللي آش اللي ما بعده آش نهوض. لذلك الله تبارك وتعالى جاء بهذا الأمر الإلهي كما جاءت به نصوص أخرى نبوية، كما جاءت به نصوص أخرى نبوية، ليرحمك لا ليعذبك. انتبه معايا، ما تديش كلام من المغرضين، لا سيدي نمشي للبحر وما نتحركش انا والبصر تاعي، هذا كله كذب، هذا كله افتراءات، هذا كله جراج، جر جر جر لاش الويلات. ولذلك شوفوا دابا الان فين فين فين وصلنا احنا دابا الان، وصلنا للحضيض، وصلنا للحضيض، والله الذي لا اله الا هو. وانا بهذا القسم غير حانث ان كثير من الامر اللي تشكيو منها دابا الناس، وكثير من الازمات، وكثير من الشتات، سببه هو اطلاق النظر من غير مبالغه، سببه هو إطلاق النظر. أجرب أجرب حاولاش توب الله واحد الشهر، نقي نقي النظر تاعك وشوف كيف بتحس بالحياة، وشوف كيف بتولي تشوف اش الدنيا، وشوف شوفتك لوليداتك زوجتك، كل شيء هادشي غادي يتغير. إذا جاء هذا الأمر الإلهي ليرحمك لا ليعذبك. ألا ترى معي أن الآن لو أردت أن تتلذذ بالنظر إلى وردة، الورد اللي هو آش مقرب من النفوس، ولا أي منظر جميل، مشيتي لشي طبيعة وتتسرح عينيك، هنا الشرع تيقول لك لا شد البصر تاعك، لا تيقول لك تمتع مع راساتك، شوف تمتع بهذه المناظر تنسموها احنا خلابة، شوف كي بيتي. إمتى الشرع تيتدخل؟ من اللي آش تجي المرحلة الثالثة. دابا ملي تتشوف عندك ثلاثة المراحل، انتبه معايا ليها، عندك الشوفة اللي هي النظر، وعندك الإعجاب، الإعجاب، وعندك اش النزوع، انك تبي ترجم هذاك الإعجاب، لاش تبي تملك هذاك الشيء اللي شفتيه انت، تبي توصل ليه. ثلاثة المراحل، المرحلة الأولى تتلحق للثانية، تتلحق للثالثة. إلا انت شفتي واحد الوردة مثلا غادي وعجباتك وفيها لوينات كذا ورائحة طيبة، ما عندناش مشكل، شفتيها وعجبتك ما عندناش مشكل. ملي تتبغي دير النزوع، تتبغي تجرها لعندك، تنقول لك لا ما تعتكش، فلان هذا الورد تاع فلان هو اللي كذا، ولا هذه شركه فلان شركه كذا هي اللي ماش مشرفه على هذه الورود، ما عندك الحق انك تنزع وتديرها هكا وتتجر يدك وصافي، الامور راهي دازت عاديه. لكن النظر الى المحرم جا من الاول، قال لك الله تبارك وتعالى ويك ويك ويك ما تشوفش، ولا تصادفت، ما عندنا مشكلة، تصادفتي فلك الأولى وليست لك الآخرة، إلى تصادفت غمض عينيك. إذن ابتداء نهاك عن إطلاق البصر وأمرك بغضه رحمة بك. لا أنا أنا اللي هو أنا، لا لا تنعرف راسي، وأنا أنا كما نقول نحن هنا، لا إلا أنت طلقتي البصر وتظن بأنك قد تحكم في راسك فأنت مخطئ. بمجرد تطلق البصر تيجي الإعجاب، جاء الإعجاب بغيتي تنزع، واحد السيدة شتيها عجباتك، تكلمتي معها، تضحك معها، اليوم غدا عرف بأنه واش الفيضان جاي، والله لن تستطيع أن تحبس شيئا من إرادتك، ما تقدش ما أبدا أبدا، لأن صافي تيهيج الإنسان، اش من حاجه اللي بتوقف في هذه اللحظه، ما كاينش ما كاينش، وهذا هو الذي يقع. لذلك ملي تيسترسل الانسان وتيجي شي واحد تينصحو راه تعي مع الحجرات، وصل الى مستوى ما غاديش يوقفوا شي واحد. لذلك الشرع من الاول الا ان يشاء الله، الا ان يشاء الله الشرع من الاول تيقول لك انا غادي نرحمك، شوف وليدي، شوف ابنيتي، شوف سيدي، ما تطلقش البصر، راه بغيت نتمرد. اللهم ما تمرد في هذه اللحظه ولا تمرد بعد، لان المره تاع قبل من اطلاق البصر هذه اهون واسهل، لكن بعد البصر لا، اشد واصعب. لذلك شحال الناس يقول لك لا شي باش ما كاين على كاع اش تنشوفوا بالسلامه والعافيه. ايوا اللي سنتي تفكى شويه عرف بان مرحله تلحق المرحله، المرحله الاخرى ما كاين اللي يحبسك. فلذلك هذا الامر الالهي هو بمثابه الرحمه، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ياتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى مزيد بيان لهاتين الايتين. فالله اسال ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عدي المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.